اللاويين الأصحاح 18. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: أنا الرب إلهكم، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائضهم لا تسلكوا، أحكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فيها، أنا الرب إلهكم. فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها، أنا الرب. لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة، أنا الرب. عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف، إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف، إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها، إنها عورتك. عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها، إنها أختك. عورة أخت أبيك لا تكشف، إنها قريبة أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف، إنها قريبة أمك. عورة أخي أبيك لا تكشف، إلى امرأته لا تقترب، إنها عمتك. عورة كنتك لا تكشف، إنها امرأة ابنك، لا تكشف عورتها. عورة امرأة أخيك لا تكشف، إنها عورة أخيك. عورة امرأة وبنتها لا تكشف، ولا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها، ولا تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها، ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها. ولا تعطي من زرعك للإجازة لمولك لئلا تدنس اسم إلهك، أنا الرب. ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة، إنه رجس. ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها، ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها، إنه فاحشة. بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، فتنجست الأرض فأجتزي ذنبها منها، فتقذف الأرض سكانها. لكن تحفظون أنتم فرائضي وأحكامي، ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات، لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم، لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض. فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم، بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبها. فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم ولا تتنجسوا بها، أنا الرب إلهكم.